بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم 18 من الشهر السادس من عام 46 و400 ألف من هجرة. درسنا في التفسير، التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. سورة، سورة الرحمن، وسورة الرحمن مختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، والذي رجحه كثير من أهل التفسير أنها مكية لتشابهها بالسور التي قرينة منها ما يتحدث عن الجنة والنار والتوحيد ونعم الله وغير ذلك، فهي أخرى ما تكون للنزول المكي. ومما يدل على ذلك أيضا أن ابن مسعود جهر بالقرآن في مكة وهو أول من جهر بالقرآن، فكان قد جهر بسورة الرحمن، وهذا يدل صريحا على أن السورة مكية، وتسمى بسورة الرحمن لافتتاحها بالرحمن ولشمولها على الرحمة في نعم الله الدنيوية ونعمه الدينية ونعمه أيضا الأخروية. تسمى بسورة الرحمن وتسمى أيضا بعروس القرآن كما سماها بعض السلف بعروس القرآن. طيب، نبدأ على بركة الله في هذه السورة، تفضل يا شيخ اقرأ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الرحمن وهي مكية كلها. قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، أي علمه الكلام. الشمس والقمر بحسبان، بتفسير الكلب بحسبان بحساب ومنازل معدودة، كل يوم منزل. والنجم والشجر يسجدان، النجم ما كان من النبات على غير ساق، والشجر ما كان على ساق، وسجودهما ظلهما. قال محمد: يقال نجم النبات ينجم نجوما، وبقل يبقل بقولا، والسماء رفعها بينها وبين الأرض مسيرة 500 عام، وضع الميزان أي وجعل الميزان في الأرض بين الناس ألا تطغوا ألا تظلموا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط أي بالعدل، ولا تخسروا الميزان أي لا تنقصوا الناس. قال محمد: يقال أخسرت الميزان وخسرت، والقراءة بضم التاء. والأرض وضعها للأنام للخلق، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. قال الحسن: الأكمام الليف. قال محمد: أكمام النخلة ما غطى جمارها من السعد والليف والطلع، كمها قشرها. قوله: الحب ذو العطس والريحان، العطس سوق الزرع والريحان الرزق في تفسير الكلبي. وكان يقرأ: والريحان بالجر والريحان بالجر، ويجعل العصف والريحان جميعا من صفة الزرع. وكان الحسن يقرأ: والريحان بالرفع على الابتداء، أي وفيها الريحان. والريحان في تفسير الحسن الرياحين التي تشم. قال محمد: والعرب تسمي الرزق الريحان، يقال خرجت أطلب ريحان الله، ومنه قول النمر بن تولب: سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر، معنى ريحان رزقه. قوله: فبأي آلاء أي نعماء ربكما تكذبان، يعني الثقلين الجن والإنس. قال محمد: قيل ذكر الله عز وجل في هذه السورة ما ذكر من خلق الإنسان وتعليم البيان، ومن خلق الشمس والقمر والسماء والأرض وغير ذلك مما ذكر من آلاء التي أنعم بها، وجعلت قواما ووصلة إلى الحياة. ثم خاطب الإنس والجن فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما تكذبان من هذه الأشياء المذكورة، أي أنكم تصدقون يقول بأن ذلك كله من عنده وهو أنعم به عليكم، وكذلك توحدوه ولا تشركوا بغيره، والآلاء واحدها إلا مثل معا. قوله: خلق قال الإنسان يعني آدم من صلصال كالفخار والتراب اليابس الذي يسمع له صلصلة إذا حرك. وكان آدم في حالات قبل أن ينفخ في الروح. وقد قال في آية أخرى من طين وقوله من حمئ مسنون. قوله وخلق الجان إبليس من مارج من النار أي من لسان النار ولهبها في تفسير حسن. قال محمد يقال للهب النار مارج للضرابه من مرجش يعني الضرب ولم يستقر. قال الحسن الإنس كله من عند آخرهم ولد آدم والجن كلهم عند آخرهم ولد إبليس. قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغرب الشتاء ومغرب الصيف مرج البحرين يلتقيان في تفسير القتادة فاض أحدهما على الآخر. قال محمد معنى مرج خلق وهو الذي أراد قتادة بينهما برزخ لا يبغيان بين العبد والمالح حاجز من قدرة الله لا يبغي أحدهما على صاحبه. لا يبغي المالح على العبد فيختلط به ولا العبد على المالح فيختلط به. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان في تفسير قتادة. قال اللؤلؤ الكبار والمرجان الصغار. قال يحيى ومعنى يخرج منهما أي من أحدهما. قال محمد قال يخرج منهما وإنما يخرج من البحر المالح لأنه قد ذكرهما وجمعهما فإذا خرج من أحدهما فقد خرج منهما وهو الذي أراد يحيى. والواحدة مرجانة وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يعني السفن التي عليها شروعها وهي القلع. قال محمد كتبت بلايا ومن وقف عليها وقف بلياء والاختيار وصلها. ذكره الزجاج ومعنى المنشآت التي ينشئ والأعلام الجبال كل من عليها يعني الأرض فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال يعني العظمة والإكرام لأهل طاعته. يسأله من في السماوات والأرض يسأله أهل السماء الرحمة ويسأله أهل الأرض الرحمة ويسأله أهل الأرض الرحمة والمغفرة والرزق وحوائجها. ويدعوه المشركون عند الشدة ولا يسأله المغفرة إلا المؤمنون. كل يوم هو في شأن يميت ويحيي ما يولد ويجيب داعية ويعطي سائلة ويشفي مريضة ويفك عانية وشأنه كثير لا يحصى. لا إله إلا هو. قال محمد قيل المعنى وهو في تنفيذ ما قدر الله أن يكون في ذلك اليوم وهو مذهب يحيى. قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان الجن والإنس أي سنحاسبكم فنعذبكم وهي كلمة وعيد يعني المشركين منهم. قال محمد لغة أهل الحجاز فرغ يفرغ بضم الراء فروغا وتميم تقول فرغ يفرغ بفتح الراء فراغا. يا معشر الجن والإنس يعني المشركين منهم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من نواحيها فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إلا بحجة في تفسير مجاهد. أرسلوا عليكم يعني الكفار من الجن والإنس أشواظ من نار ونحاس أشواظ اللهب الذي لا دخان فيه والنحاس الدخان الذي لا لهب فيه. هذا تفسير ابن عباس. قال محمد من قرأ نحاس بالرفع فعلى معنى ويرسل عليكما نحاس فلا تنتصران تمتنعان فإذا انشقت السماء وكانت وردة محمرة كالدهان كعكر الزيت في تفسير زيد بن أسلم. يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أي لا يطلب علم ذلك من قبلهم. قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم أي بسواد وجوههم وزقة أعينهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يجمع بين ناصيته وقدميه من خلفه ثم يلقى في النار. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون المشركون يطوفون بينها وبين حميم آن يطوف هذه جنة يعني الحار الذي انتهى حره. قال محمد أنا يأني وهو آن. قال يحيى بلغنا مسجرة الزقوم نابتة في الباب السادس من جهنم على صخرة من النار وتحتها عين من الحليم أسود غليظ يسلط على حد المنجول فينطلق به فيأكل منها حتى يملأ بطنه فتغلي في بطنه كغلي الحليم فيطلب الشراب ليبرد به جوفه فينزل من الشجرة إلى تلك العين التي تخرج من تحت الصخرة من فوقها الزقوم ومن تحتها الحليم فتزل قدمه فيقع الظهر وجنبه فينشوي عليه كما ينشوي الحوت على المقلاء فتسحبه القزان على وجهه فينحدر إلى تلك العين فلا ينتهي إليه إلا وقد ذهب لحم وجهه حتى ينتهي إلى تلك العين فيسقي القزان في إناء فإذا فيه اشتوى وجهه، وإذا وضعه على شفتيه تقطعت شفتاه وتساقطت أوراسه وأنيابه من حره، فإذا استقر في بطنه أخرج ما كان في بطنه من دبره. طيب بارك الله فيك. هذه السورة تلاحظ التميز فيها بالتثنية، التثنية في آيات كثيرة مثل قوله تعالى الثقلان، ومثل يعني جنتان وتكذبان، وفيها يعني أشياء في التثنية كثير منها. وفتح الله سبحانه وتعالى باسمه العظيم وهو الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء، شملت الجن والإنس وبني آدم المؤمن والكافر والخلق جميعا. فالسورة رحمة، كلها رحمة وفضائل، رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. وافتتح الله سبحانه وتعالى بلفظ الرحمن، وسميت بالسورة بهذا الاسم لأنها مفتتحة بهذا اللفظ الرحمن. قال علم القرآن، خلق الإنسان، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ثم علمه، فكيف يبدأ بعلم مع أن الخلق سابق للتعليم؟ نقول هذا لدلالة فضل العلم والتعلم والقراءة والتلاوة، فالعلم والقرآن فله فضائل عظيمة، ولذلك قدمه على خلق الإنسان، كأنه يقول خلق الإنسان لأجل هذا. ثم أكد قال علمه البيان، لم يجعله كالبهائم والطيور، وإنما جعله ناطقا يتكلم، علمه البيان الإفصاح يبين. ثم قال الشمس والقمر، هذه تثنية، والشمس والقمر بحسبان أي بحساب دقيق، الشمس تجري بحساب والقمر يجري بحساب، الشمس جريانها يومي من طلوعها إلى غروبها، والقمر جريانه شهري، كل يوم القمر في منزله. قال والنجم والشجر، أي هذا أيضا من التثنية، وهو كلاهما أشجار، لكن إن كان الشجر هذا ليس له ساق ممتد في الأرض مثل شجر البطيخ ونحوه فهذا يسمى نجم، وإن كان له ساق يسمى شجر. يقول يسجدان، كيف يسجدان؟ قال يسجدان سجودا حقيقيا، وقال الله عز وجل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر كلها تسجد لله، فالسجود سجود حقيقي وإن لم نره نحن لكنه سجود وتسبيح حقيقي. يقول وسجودهما ظلهما، يعني قد يقصد أن سجود حقيقي والظل يسجد معه، كما قال سبحانه وتعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، فالظلال تسجد أيضا معهم. طيب قال والسماء، شوف أيضا مقارنة بين السماء والأرض متثنية، يقول والسماء رفعها أي جعلها عالية، رفع سمكها أي أبعدها عن الأرض، ووضع الميزان أي أن الله وضع في هذه الأرض الوزن والميزان والعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وأنه يجب إقامة العدل بين الناس. طيب يقول هنا ألا تطغوا في الميزان، أي لا تظلموا الناس في الميزان، تبخسوا الناس أشياءهم، وأقيموا الوزن بالقسط أي قيموه عدلا ولا تخسروا الميزان. شوف لاحظ كلمة الميزان تتكرر، قال ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ولا تخسروا الميزان ثلاث مرات، لماذا؟ يعني يكفي أن يعاد الضمير إليها ألا تطغوا فيه، قال لا في الميزان، تأكيدا على حقيقة الوزن والعدل، أن الله سبحانه وتعالى أوجب يعني أوجب الميزان في كل شيء وأوجب العدل، والله سبحانه وتعالى أعدل العادلين وأحكم الحاكمين ولا يظلم ربك أحدا. قال والأرض، لما ذكر السماء وأنه رفعها ذكر الأرض، قال والأرض وضعها للأنام، والأنام هو الخلق، قال فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، يقول فيها هذه الأرض فيها فواكه وفيها كثير ومنها النخل ونحوه، قال فيها فاكهة، فاكهة هنا نكرة تدل على العموم أو على الإطلاق، والنخل ذات الأكمام أي الموصوفة بالأكمام وهو الليف أو ما يغطي ثمرها أو نحو ذلك أو السعف وغيره. طيب يقول والحب ذو العصف والريحان، يقول الأرض فيها الفاكهة، فيها النخل، فيها الحبوب شتى أنواعها التي تعصف ويعصفها يعصف تعصف يعني تطحن ونحوه، قال والريحان، والحب ذو العصف والريحان، أي وفي الأرض الريحان أيضا وهو الشجر المعروف ذو الرائحة الطيبة الذي يشم، والمؤلف قال يحتمل أنه هذا الشجر المعروف ويحتمل أنه الرزق على وجه العموم. طيب قال بعدما ذكر هذه النعم العظيمة ذكرنا بهذه النعم وبشكرها، قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، استفهام إنكاري، كيف تكذب بنعم الله عليك أيها المخلوق أو أيها الإنس والجن، لأن ربكما المثنى تثني هنا عائدة إلى الجن والإنس، إلى الجن والإنس، كيف تكذب بنعم الله عليك، النعم التي أحاطت بك تكذب بها وتكذب بمن أنعم بها. ثم ذكر بعض النعم ومنها خلق الإنسان، قال خلق الإنسان والمراد به آدم لأنه خلق من صلصال كالفخار، والصلصال الفخار هو التراب أو الطين، يعني آدم مر بمراحل تراب ثم طين ثم حمأ مسنون ثم صلصال كالفخار، وهو الطين إذا أحرق بالنار ثم ترك فيبس فإنه يحدث صوتا، وهذا هو الصلصال. طيب قال وخلق الجنة، أي إبليس وذريته، من مارج من نار، أي خلق الجان من نار، والمارج كما ذكر هنا قال المارج النار، لأن النار ليست مستقرة تضطرب، ولذلك يعني الذي خلق من النار يضطرب، ليس له ثقل مثل الإنسان، الشيطان ليس له ثقل، إن عنده اضطراب وعدم يعني استقرار. طيب يقول هنا رب المشرقين ورب المغربين، تثنية أيضا، والمشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف، والمغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف. في آيات أخرى قال رب المشارق، والمشارق والمغارب هي مشارق الشمس اليومية، وأيضا في آية أخرى قال رب المشرق والمغرب، والمشرق يعني جهة الشرق، في الإفراد والتثنية والجمع لا تتعارض. قال مرج البحرين يلتقيان، بحرين المالح والعذب، وهذه التثنية أيضا، يلتقي المالح بالعذب ولكن لا يختلطان، يعني إذا جاء الماء، إذا جاء الماء العذب فدخل في الماء المالح لا يختلط، كل ينعزل، قال بينهما برزخ. قال تعالى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، فهناك حاجز لا يرى بمجرد العين لكنه موجود بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، منهما الضمير يعود إلى البحرين، الماء والماء الملح أو المالح والعذب، هذا هو الأصل، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وهي اللآلئ التي تخرج من البحار والدرر، وقال اللؤلؤ الكبار والمرجان الصغار. يقول: هل هو يخرج من أحدهما أو يخرج منهما جميعا؟ يقول: قال يحيى بن سلام صاحب الكتاب الأصل أنه يخرج من أحدهما. قال محمد أي ابن أبي زمنين: إنما يخرج من البحر المالح، لأنه قد ذكرهما وجمعهما، فإذا خرج من أحدهما فقد خرج منهما، وهو الذي أراد يحيى، والواحدة مرجانه. هذا رأي. وهناك رأي آخر أن اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما أو من غيرهما، يعني يخرج من الأنهار العذبة ويخرج من المالح، لكنه الأكثر في المالح، والآية ظاهرها أنه يخرج منهما. ولكن هناك الرأي الذي ذكره المؤلف وسار عليه بعض المفسرين أنه يخرج من بعضهما. طيب، قال تعالى هنا: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار جمع جارية، والجارية هي السفينة التي تنطلق في البحار. يقول: المنشآت، والجوار المنشآت التي في البحر لها الشرع العالية، إذا رآها الإنسان من بعيد يظن أنها كالأعلام كالجبال، يظن أنها جبال وكالقلع القلاع المرتفعة. يقول: الجواري بدون ياء، محذوفة الياء، هكذا كتبت بدون ياء، فإذا وقفت تقف على الراء، تقول: وله الجوار، ولا تقول جواري. طيب، قال: كل من عليها فان. لما ذكر نعم الدنيا، شوف، لاحظ أنه ذكر نعم عظيمة. أول شيء ذكر خلق السماء وخلق الأرض والأشجار والنباتات وخلق الإنسان وخلق الحيوان، خلق الإنسان وخلق الجان، وأيضا خلق البحار وما فيها من هذه اللآلئ والدرر، وخلق السفن وإنشاؤها. لما ذكر هذه النعم يعني أشار إلى أن هذه تزول، وأن الإنسان سيذهب. كل من عليها، على هذه الأرض، فان يعني ذاهب ولن يبقى. الذي يبقى هو وجه الله سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال أي ذو العظمة والإكرام، أي الذي يكرم أهل طاعته. وفي هذه الآية إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وأن صفة الوجه صفة ذاتية ثابتة لله، يجب أن نثبتها كما أثبتها القرآن وأثبتتها السنة. قال: اسأله من في السماوات والأرض، أي أهل السماء وأهل الأرض يسألون الله سبحانه وتعالى دائما، يعني أنهم فقراء إلى الله ومحتاجون، يسألونه الرزق والحوائج والرحمة، ويدعونه، حتى الكفار يدعونه في وقت الشدة. قال: كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يعني أفعال الله سبحانه وتعالى لا تنتهي، فهو يحيي ويميت ويرزق ويقبض ويبسط ويزوج من يشاء ويجعل من يشاء عقيما، ويجعل من يشاء له ذرية، ويجعل من يشاء من غير زوج، ويشفي مريضا ويفك عانيا، وهكذا، يعني أفعال الله لا تنتهي كل يوم في شأن. وهذه تقادير الله سبحانه وتعالى كما ذكر، قال: تنفيذ ما قدره الله أن يكون في ذلك اليوم، لأن التقدير عندنا تقدير عام، تقدير مطلق، تقدير عام وهو ما قدره الله في اللوح المحفوظ، ثم تقدير عمري وهو ما يقدره الله لهذا المخلوق في بطن أمه، رزقه وأجله إلى آخره، وتقدير سنوي وهو ما يقدر ليلة القدر، وتقدير يومي وهو هذه الآية، تقدير اليومي. طيب، قال سبحانه وتعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. ثقلان الجن والإنس، أثقل الأرض لكثرتهم. فيقول الله عز وجل: سنفرغ لكم أيها الثقلان. قال هذا وعيد شديد أن الله سيحاسبهم ويعذب من يستحق العذاب ويرحم من يستحق الرحمة. فهذا المعنى سنفرغ لكم، أي سنحاسبكم ونجازيكم. وليس معنى سنفرغ لأن الله مشغول، الله لا يشغله شغل عن شغل، وإنما يقول يعني سنحاسبكم ونجازيكم. ثم قال سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس، هذه أيضا تثنية، لما قال الثقلان صرح قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، يعني إذا كان عندكم قدرة أن تخرجوا عن حكم الله وعن قضائه وقدره فاخرجوا من أقطار السماوات والأرض، لا تستطيعون ويستحيل ذلك. لماذا؟ قال: لأنكم في حكم الله وفي قدرته وفي قهره وملكوته، فلا يمكن، لا تخرجون إلا بسلطان أي بحجة. ثم هددهم قال: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس. يقول هنا: يرسل عليكم شواظ من نار، قال شواظ اللهب الذي لا دخان فيه، والنحاس الدخان الذي لا لهب فيه. قال هذا وعيد شديد للكفار والمشركين والمعاندين، أن الله هددهم بأنهم لن يخرجوا عن حكمه وأنهم في قبضته، وأن الله توعدهم بالعذاب وأنه سيرسل عليهم يوم القيامة ويسلط عليهم هذا العذاب، فلا يستطيعون أن ينتصروا ولن ينصرهم أحد. ثم بين ما يجري يوم القيامة، قال: فإذا انشقت السماء، أي يوم القيامة، فكانت وردة لشدة حمرتها كالدهان، يعني تذوب ذوبان كما يذوب الدهن. يقول: فيومئذ، أي يوم القيامة، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يقول ليس وقت سؤال، لا يسألون، لا يسألون. يعني عندك آيات أخرى قال: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقال هنا لا يسأل عن ذنبه، وفي آيات أخرى قال: وقفوهم إنهم مسؤولون. فكيف يسألون أو لا يسألون؟ فنقول: إما أنهم يسألون في مواضع ولا يسألون في مواضع، أو إذا طلب منهم يسألون في وقت يكون فيه السؤال وفي وقت لا يلتفت إليهم ولا يسألون، يعني أحوال مختلفة. يقول: يعرف المجرمون بسيماهم، علامة، ما هي علاماتهم؟ قالوا: سود الوجوه وزرق الأعين. قال: فيؤخذ بالنواصي مقدمة الرأس والأقدام، يؤخذون ويلقون في النار. قال: هذه جهنم، يقال لهم هذه على وجه التبكيت، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون المشركون وغيرهم، كل من أجرم وكفر وعصى الله، هذه جهنم التي يكذب بها وأنكرها، يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني ينتقلون من مكان إلى مكان في نار جهنم، بين النار وبين الحميم. ومعنى آن أي اشتد حره وبلغ الغاية في الحرارة. طيب، لما ذكر مصير هؤلاء المجرمين وذكر شيئا من عذاب في نار جهنم، عطف عليه على وجه الترغيب: جزاء المتقين وما أعد الله لهم. طيب، تفضل اقرأ. قول تعالى: ولمن خاف مقام ربه، يعني الذي يقوم بين يدي ربه الحساب، في تفسير حسن: جنتان، قال الحسن: وهي أربع جنات، جنتان للسابقين أو أصحاب الأنبياء، وجنتان للتابعين ذواتا أفنان أي أغصان، يعني ظلال الشجر في تفسير الحسن. قال محمد واحدها فنن، فيه ما من كل فاكهة زوجان أي نوعان متكئين على فرش بطائنها من الاستبرق، تفسير حسن بطائنها يعني ما يلي جنودها، والاستبرق الصديق من الديباج، وجنى جنتين يعني ثمارها، دان قريب يتناول ما منها وهم قعود ومضطجعون وكيف شاءوا، فيهن قاصرات الطرف قصر طرفهن على أزواجهن لا يريدن غيرهم، لم يطمئهن إنس لم يمسسهم لم يمسسهن إنس قبلهم ولا جان، يعني أزواجهن في الجنة بعد خلق الله إياهن الخلق الثاني، يعني من كان من المؤمنات من نساء الدنيا. قال محمد من كلام العرب ما طمث هذا البعير حبل قط، كأنهن الياقوت والمرجان، يريد صفاء الياقوت في بياض المرجان، هل جزاء الإحسان الإيمان إلا الإحسان الجنة، ومن دونهما جنتان، من دونهما يعني جنتين اللتين وصف ما فيهما جنتان، وهاتان جنتان بقيام أصحاب اليمين الذين ليسوا من السابقين، مدهامتان خضراوين ناعمتين فيهما عينان نضاختان أي فوارتان. قال محمد قال تهامت الهمامة، والنضخ الفعل منه نضخ ينضخ ينضخ، ونضح باليد بالحاء غير منقوطة، والنفخ في اللغة أكثر من النضح. فيهن خيرات حسان عن النساء، الواحدة منهن خيرة. قال محمد خيرات أصله في اللغة خيرات، خيرات المخفف كما يقال حين اللين، المعنى أنهن حسان الخلق، حور أيدي مقصورات محبوسات في الخيام. قال ابن عباس الخيمة ترة مجوفة فرسخ في فرسخ، لها 4000 مصراع متكئين على رفرف خضر. قال قتال يعني المحابس، وعبقري الحسان قال ابن عباس يعني الوسائد، الواحدة عبقرة، تبارك اسم ربك تقدس اسم ربك ذي الجلال أي العظمة والإكرام يعني لأهل طاعته. طيب هذا في نعيم أهل الجنة. قال سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، شرط الجنة الخوف من الله، أن يخاف الوقوف بين يديه، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، والمنزل الجنة. فالخوف كما قال سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال أيضا في آية أخرى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقال هنا جنتان بالتثنية كما جاء في الحديث، قال جنتان من فضة لبنها من فضة وجنتان من ذهب أوانيها ولبنها وما أعد الله فيها من ذهب، وهذه من جنة. قال بعضهم إن هذه جنتان للسابقين المقربين والمقربين، وهذه الجنتان لأصحاب اليمين، لأصحاب اليمين أو للأبرار. فالجنة الأولى كما سيأتي في سورة الواقعة أن أصحاب هناك مثلا السابقون أولئك المقربون، ثم ذكر أصحاب اليمين. طيب هنا قال يقول ولما قام ربي جنتان، قال ذوات أفنان أي أغصان كثيرة الأغصان كثيرة الظلال كثيرة الشجر، قال فيهما عينان تجريان أي من فيهما عينان تجريان أي في هاتين الجنتين عيون ومنها عينان تجريان. طيب قال فبأي قال فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني الفواكه كثيرة جدا، فواكه كثيرة من كل فاكهة، وكل فاكهة فيها زوجان. قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق، أي أهلها متكئون، ومتكئين حال، والاتكاء هو أخذ الراحة في الجلوس والطمأنينة، على فرش أي على السرر التي قد فرشت بطائنها من استبرق. يقول بعض السلف إذا كانت البطائن يعني داخلها مبطنة بالاستبرق وهو الحرير فكيف بظواهرها؟ فلا شك أن ظواهرها خير من بواطنها. قال وجنى الجنتين دان، جنى يعني ثمر، الجنى ثمار الجنة، دان يعني قريب جدا يتناوله كل إنسان سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو نحو ذلك. ثم لما ذكر نعيم أهل الجنة في جلوسهم على السرر والأشجار والاتكاء والراحة والفواكه ذكر نساء الجنة فقال فيهن قاصرات الطرف، يعني التي قصرت طرفها على زوجها وقصرت طرف زوجها عليها، يعني هي لا تريد أن تنظر إلى غيره وهو لا يريد أن ينظر إلى غيرها. قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي كما قال اسمه إن شأنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا، لم يمسها يعني لا جن ولا إنس. وفي هذا دلالة على أي شيء؟ على أن الجن يدخلون الجنة، الجن المؤمنين منهم الصالحين وأن منا الصالحون وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فالمسلم الصالح من الجن موعود بدخول الجنة والفوز بها كما صرحت الآية هنا. وكما أن المؤمن من الإنس يطأ فكذلك الجن أيضا، وهذا من نعيم الجنة. طيب قال كأنهن الياقوت والمرجان في جمالهن وصفائهن، والياقوت يميل إلى البياض والمرجان يميل إلى الحمرة، فكيف نجمع بينهما؟ نقول المرأة أو النساء الجنة ألوانهن يعني اللون الأبيض الذي يكون مشربا بحمرة، أبيض مشربا بحمرة. طيب يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني أحسنوا مع ربهم في عبادتهم فأحسن الله إليهم بفوزهم بجنات النعيم. قالوا من دونهما أي من دون الجنتين السابقتين جنتان أخريان، وهاتان الجنتين كما ذكر هاتان الجنتان لأصحاب اليمين أو للأبرار. قال مدهامتان يعني يقول هنا حمراوين ناعمتين، هذا قيل هذا، وقيل المدهامة هي الخضراء التي تميل إلى السواد لشدة خضارها ولكثرة مائها مدهامة. قال فيهما عينان نضاختان، قال النضاخة التي تفور بقوة تنضخ، أما الجنتان الأوليان فيهما عينان تجريان، والجريان أشد من النضخ. يقول نضخ ونضح، النضح أقل من النضخ. لما ذكر في الجنتين الأوليين أن فيها من كل فاكهة ذكر هنا بعض الفاكهة، فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان، وكل ما في هذه الجنة كل ما في هذه الدنيا من الأسماء أو في هذه الجنة ليس بينهما إلا فقط الأسماء. يعني لما يقال لك مثلا الجنة فيها رمان فلا شك أن الرمان الجنة يختلف عن رمان الدنيا، وإن كان يسمى رمانا لكن هذا فرق بين هذا وهذا. طيب قال بعدها فيهن خيرات الحسان، أي في الجنان نساء من الجنة خيرات الحسان، وهذا يشمل نساء الدنيا والحور العين. وإذا قال حور مقصورات في الخيام أي فيهن أيضا حور، والحور جمع حوراء وهي البيضاء، وإذا قيلت حور عين العين جمع عيناء وهي واسعة العينين. قال في الخيام أي أن الجنة فيها قصور ومنازل وخيام. قال متكئين على رفرف خضر، ما هو الرفرف؟ لما يقال لك رفرف هو طرف الشيء، دائما الرفارف هي أطراف الشيء، فهم يتكئون على طرف المجالس والأرائك والسرر، فيها أطراف يتكئون عليها مثل المحابس. قال وعبقري حسان، العبقري هي الوسائل، سميت عبقري لأنها نسبت إلى مكان في يعني في بلد تسمى عبقرة أو عبقر ينسب إليها الوسائد أو الصناعات الأقمشة الجيدة. قال الله سبحانه وتعالى في خاتمة السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وتبارك أي تعالى وتعاظم سبحانه وتعالى، وتقدس اسم الله عز وجل، وتقدس هو سبحانه وتعالى لأنه هو ذو الجلال أي ذو العظمة، والإكرام أي أنه أكرم عباده بهذه السورة الكريمة وفي آثارها مما كرم الله به عباده المؤمنين. طيب نأخذ شيئا قليلا من هذه السورة التي تليها، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قوله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى تفسير سورة الواقعة وهي مكية كلها. قوله تعالى إذا وقعت الواقعة القيامة ليس لوقعتها كاذبة أي هي كاذبة. قال محمد المعنى ليس لوقعتها وقعة كاذبة، خافضة رافعة، خفضت والله أقوام إلى النار ورفعت أقوام إلى الجنة. إذا رجت الأرض رجا، زلزلت زلزالا، وبست الجبال بسا، فتت فتاة فكانت هباء منبثا، قال الحسن يعني غبارا ذاهبا. وكنتم أزواجا أصناف ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وهم الميامين على أنفسهم، أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وهم المشائين على أنفسهم. قال محمد قول ما أصحاب الميمنة، هذا اللفظ العربية مجراه مجرى التعجب، كأنه قال أي شيء هم، يقال في الكلام فلان ما فلان، ومجراه من الله عز وجل في مخاطبة العباد مجرى ما يعظم به الشأن عندهم. وكذلك هذا في قوله ما أصحاب المشأمة، أي شيء هم، ويقال يمن فلان على القوم، ويامون وهو ميمون، وشأم القوم وشؤم عليهم فهو مشؤوم. والسابقون السابقون أولئك المقربون، في تفسير الحسن السابقون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب الأنبياء ثلة من الأولين وثلة الطائفة، وقليل من الآخرين يعني من سابقي جميع الأمم، أكثر من سابق أمة محمد، على سرر موضونة مرمولة، ورمى لها نسجها بالياقوت واللؤلؤ، متكئين عليها متقابلين لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض. قال يحيى بلغني أن ذلك إذا تزاووا أطوف عليهم ولدان مخلدون، لا يموتون ولا يشيبون على منازل أصفى، خلدوا على تلك الحال لا يتحولون عنها، لا يصدعون عنها، لا يصيبهم عليها صداع، ولا ينزفون، لا تذهب عقولهم أي لا يسكرون. وفاكهة مما يتخيرون، إذا اشتهوا الشعب من الشجرة انقض إليهم فأكلوا منه، أي الثمار شاءوا، إن شاءوا قياما وإن شاءوا مسترقين. ولحم طير مما يشتهون. قال سعيد بن راشد بلغني أن الطيرة تصف بين يدي الرجل، فإذا اشتهى أحدها الطرب ثم صار بين يديه نضيجا. وحور عين أي بيض، عين أي عظام العيون، والواحدة منهن عينا. وقال محمد وحور عين مرفوع بمعنى ولهم حور عين، كأمثال اللؤلؤ المكنون يعني صفا ألوانهن، والمكنون الذي في أصدافه جزاء بما كانوا يعملون. قال محمد جزاء مصدر المعنى، يجازون بأعمالهم جزاء، لا يسمعون فيها لغوا أي باطلا ولا تأثيما، لا يؤثم بعضهم بعضا إلا قيلا سلاما سلاما، تفسير بعضهم إلا خيرا خيرا. قال محمد المعنى على هذا التفسير، لا يسمعون فيها إلا قليلا يسلم فيه من اللغو والإثم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، يعني أهل الجنة من غير السابقين، وأهل الجنة كلهم أصحاب اليمين، في سدر مخضود المخضود الذي لا شوكله، وطلح منضود أي بعضه على بعض، يعني بالطلح الشجر الذي بطريق مكة. قال مجاهد كانوا يعجبون من وجه وظلاله من طلح وسدر، فخوطبوا ووعدوا بما يحبون مثله. قول وظل ممدود أي متصل دائم أبدا، وماء مسكوب يسكن بعضه على بعض وليس بالمطر. وفرش مرفوعة، قال أبو أمامة ارتفاعها من الأرض قدر 100 سنة. إنا أنشأناهن إن شاء خلقناهن يعني نساء للجنة فجعلناهن أبكارا عذارا عربا متحببات إلى أزواجهن أتراب على سن واحدة بنات 33 سنة. قال محمد عربا جمع عروب وأصل الكلمة المعاربة وهي المداعبة. وقال إنا أنشأناهن إن شاء ولم يذكر النساء قبل ذلك أن الفرش محل النساء فاكتفى بذكر الفرش. المعنى أنشأنا الصبية جديدة. قوله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الثلة الطائفة. طيب بارك الله فيك. هذه سورة الواقعة وهي قرينة سورة الرحمن وحديثها قريب من حديث سورة الرحمن في نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. وتتحى الله سبحانه وتعالى بالحديث عن يوم القيامة وما يجري فيه ثم انقسام الناس إلى 3 أقسام: سابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وهي تتحدث عن أيضا عن نعيم أهل الجنة وعن البعث والجزاء والجنة والنار وإثبات ذلك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يدل على قدرته على البعث وعلى اليوم الآخر بالأدلة التي يشاهدها الناس من خلق الناس وخلق الزرع وما يحرثونه وخلق الماء وإنزاله من السماء وخلق النار. وهذه كلها تدل على قدرته سبحانه وتعالى. ثم لما ذكر حال الناس يوم القيامة وأنهم 3 أقسام ذكر حالهم أيضا عند في القبر وعند الموت وأنهم 3 أقسام كما في آخر السورة لما قال سبحانه وتعالى فإن كان من المقربين ثم قال من أصحاب اليمين ثم قال من المكذبين الضالين. هذه السورة تتحدث عن هذه الأمور. طيب المؤلف قال إذا وقعت الواقعة قال المراد بالواقعة هي يوم القيامة لأنها لابد أن تقع وتأتي ولذلك وقعتها لا يمكن أن لا تأتي لابد أن تأتي. وقول الله صدق فلا يمكن أن يكون الوقعتها كاذبة يعني عدم وفاء بالعهد أو عدم تحقق هذا الأمر بل هي واقعة. ثم وذكر وصف من أوصافها وهي أنها خافضة لأناس رافعة لآخرين فهي تخفض أقواما فيكونون من أهل النار وترفع أقواما فيكونون من أهل الجنة. ثم ذكر حالا من يوم القيامة أو شيئا من مما يقع فقال أن الأرض ترج تزلزل بقوة والجبال تذهب فتصبح كالهباء المنثور المنبث. ثم قال وكنتم أيها الناس بعد خروجكم من قبوركم 3 أصناف والأزواج الأصناف 3 أصناف مقربون وأصحاب يمين وأصحاب شمال. قال سبحانه وتعالى أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة لأن الناس يوم القيامة على صنفين إما من أهل الجنة وإما من أهل النار إما من أصحاب اليمين ومن أصحاب الشمال إما أخذ كتابه بيمينه أو كتابه بشماله من وراء ظهره. ثم إن أصحاب اليمين فيهم السابقون وفيهم من هو أدون أو من هو أقل من ذلك. يقول أصحاب الميمنة من اليمن وهي البركة والخير والمشأمة من الشؤم وهو الشر. ثم قال والسابقون لما ذكر هؤلاء قال والسابقون السابقون الذين هم وهم من أصحاب اليمين قال أولئك المقربون يعني أهل هم المقربين عندنا المقربون والأبرار وهم الأبرار أصحاب اليمين والمقربون فوقهم. قال في جنات النعيم ثلة من الأولين المقربون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين يعني ثلة من الأولين. قال السابقون هنا قال هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثلة أي جماعة وطائفة من الأولين كثير وقليل من الآخرين أي أن سابقي جميع الأمم أكثر من سابقي أمة محمد. أن سابقي جميع الأمم أكثر من سابقي أمة محمد، لأنه قال وقليل من الآخرين. لكن الذي يظهر الله أعلم أن أمة محمد هي أفضل الأمم، وهي أكثر أهل الجنة، يعني أكثر أهل الجنة من أمة محمد. لكن نشوف المسألة، نرجع لها نشوف هل يعني المراد بالسابقين هنا الأمم السابقة هي أكثر الأمم، أكثر وأيضا هم يعني السابقون، أو أمة محمد أكثر؟ هذه تحتاج إلى بحث إن شاء الله، لعل إن شاء الله نراجعها نشوف. قال على سر يعني حالهم في الجنة، موضونة قال مرمولة، ورملها نسجها يعني مرصعة بالياقوت واللؤلؤ. قال متكئين أي حالهم على السر، متكئين عليها متقابلين، لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض، بل هم متقابلون، وهذا من مزيد الإكرام لهم. قال أيضا يطوف عليهم ولدان مخلدون، وهم الغلمان الذين يطوفون عليهم، لا يموتون ولا يشيبون ولا تتغير أوصافهم، يطوفون عليهم. وقال الله سبحانه وتعالى حسبتهم لؤلؤا منثورا، قال يطوفون عليهم بالخمر والأشربة والنعيم والفواكه. قال لا يشربون، قال هنا بأكواب وأباريق، قال الأكواب التي لا عرى لها والأباريق التي لها عرى، وكأس المراد بالكأس الخمر من معين، أي من الخمر يشربون من الخمر، لكن خمر الجنة ليس كخمر الدنيا الذي يذهب بالعقول ويسبب الصداع وغيره. قال لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يشكرون، هذا بالنسبة للشراب. أما الفواكه قال فاكهة مما يتخيرون لا حد لها، واللحم لحم الطير مما يشتهون. ومع هذا النعيم والشراب والطعام الله سبحانه ينعم عليهم أيضا بالأزواج، قال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال هنا اللؤلؤ المكنون في صفاء ألوانهن، والمكنون الذي في أصدافه محفوظات مكنونة، جزاء بما كانوا يعملون، أي جزاء بأعمالهم الصالحة. وهذا دليل على أن الأعمال سبب بعد رحمة الله في دخول الجنة، والأعمال السيئة سبب في دخول النار. قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، يقول هم في الجنة مع أزواجهم والفواكه والنعيم والغلمان والشراب، لا يسمعون فيها اللغو كما يحصل في مجالس الدنيا، ليس فيها إلا السلام والكلام الطيب والتحية. نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا هذا الفضل. قال وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ ثم وصفهم وأصحاب اليمين بعد المقربين غير السابقين. قال وهم من أهل الجنة، وهم في سدر مخضود، والسدر معروف شجر النبق الذي يكون في الدنيا فيه شوك كثير، هو في الآخرة لا شوك فيه. وطلح منضود، الطلح قيل هو الموز، وقيل هو شجر الطلح المعروف. يقول كان الناس يعجبون من وادي وج في الطائف وظلاله بكثرة طلحه وسدره، فخوطبوا بما كانوا يحبون. وظل ممدود أي متصل دائم أبدا، الظل ممتد، والماء مسكوب، ماء شراب الجنة ينسك بعضه على بعض ويشربون منه. وفرش مرفوعة، قال فرش النساء، المرأة تسمى فراش المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وللولد من الفراش تسمى فراشا. يقول بعض قال أفرشتك كريمتي، يعني زوجتكها، ففراش يطلق. قال فرش مرفوعة إنا إنشأناهن، أي نساء الجنة، فجعلناهن أبكارا عذارا. عروبا أي متحببة. العروب المرأة التي تتحبب إلى زوجها بالكلام الطيب. عروبا أترابا في سن واحدة. قال إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا إلى آخره. قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، طائفة من الأولين وطائفة من الآخرين. هناك قال وقليل، وهنا قال طائفة وطائفة. طيب بعدما ذكر نعيم أهل الجنة انتقل إلى نعيم إلى انتقل إلى عذاب أهل النار، أسأل الله العافية. تفضل اقرأ. أحسن الله عليك. قال تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وهم أهل النار. أنا أحيى عن فضل عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال خلق الله الخلق فكانوا قبضته، فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي فذهبت إلى يوم القيامة. قال يحيى وبلغني أنه قوله أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، قوله في سموم وحميم، نار وحميم يعني الشراب الشديد الحر، وظل من يحموم اليحموم الدخان الشديد السواد، لا بارد في الظل ولا كريم في المنزل، والكريم الحسن. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، والمترفون أهل السعة والنعمة في الدنيا، وكانوا يصرون يقيمون على الحنف يعني الدم العظيم وهو الشرك. كانوا يقولون إذا متنا الآية لا نبعث نحن ولا آباؤنا، وشاربون شرب الهيم يعني الإبل العطاش في تفسير الكلبي. قال محمد بعير أهيم وناقة هيماء، هذا نزلهم يوم الدين يوم الحساب. قال محمد نزلهم أي رزقهم وطعامهم، نحن خلقناكم يقوله للمشركين فلولا فهلا تصدقون بالبعث، أفرأيتم ما تمنون يعني النطفة أنتم تخلقونه وهم نحن الخالقون على الاستفهام، أي لستم الذين تخلقونه، نحن قدرنا بينكم الموت لكل عبد وقت لا يعدوه، وما نحن بمسبوقين بمغلوبين على أن نبدل أمثالكم آدميين خيرا منكم، يقوله للمشركين وننشئكم نخلقكم فيما لا تعلمون. قال مجاهد يعني في أي خلق شئنا، ولقد علمتم النشأة الأولى خلق آدم وذريته بعده فلولا فهلا تذكرون فتؤمنوا بالبعث، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أو تنبتونه، يقوله لهم على الاستفهام، أم نحن الزارعون أي لستم الذين تزرعون ولكن نحن الزارعون المنبتون، لو نشاء لجعلنا يعني الزرع حطاما وظلتم تفكهون، تفسير بعضهم تعجبون المعنى يعجبون لهلاكه بعد قدرته، إنا لمغرمون أي مهلكون بل نحن محرومون حرمنا الزرع، أنتم أنزلتموه من المزل من السحاب. قال محمد واحدها وزنا، لو نشاء جعلناه جاجا مرا فلولا تشكرون هل لا تؤمنون، يقولوا للمشركين أفرأيتم النار التي تورون تستخرجون من الزنود، أنتم منشأتم شجرتها أي تخرج منها أم نحن منشئون. قال محمد تقول أريت النار إراء، ولغة أخرى وريتها وريا إذا قدحتها وورت، هي إذا ظهرت من كلامي وريت بك زنادي، نحن جعلنا تذكرة للنار الكبرى ومتاعا للمقيم المسافرين يدفعون بها، في تفسير الحسن. قال محمد المقوي الذي ينزل بالقواء وهي الأرض القفر، تسبح باسم ربك العظيم، يقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم فنزه الله مما يقولون. قال يحيى وبلغني أنها لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم أي أقسم ولا زائدة بمواقع النجوم، نجوم القرآن إذا نزل جبريل على النبي، إنه القرآن الكريم على الله في كتاب مكنون عند الله لا يمسه إلا المطهرون من الذنوب عن الملائكة، تنزيل من رب العالمين نزل به جبريل، وفيها تقديم يقول تنزيل من رب العالمين في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أفا بهذا الحديث عن القرآن أنتم مدهنون أي تاركون له، يقول للمشركين. قال محمد يقال أدهن في أمره وداهن وهو الكذاب المنافق، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون مكان الرزق للتكذيب. قال محمد جاء على ابن عباس إن أنه كان يقرأ وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، وقيل إنها لغة أزل شنوة ما رزق فلان أي ما رزق فلان ما شكر فلان، فلولا فهلا إذا بلغ النفس التي زعمتم أن الله لا يبعثها ألف القوم، فلولا فهلا إن كنتم غير مدينين غير محاسبين، فارجعون إن كنتم صادقين بأنكم لا تبعثون. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، فاقرأ روحا بفتح الراء وضمها، ومن قرأ بالفتح معناها الراحة، ومن قرأ بالرفع معناها الحياة الطويلة في الجنة والريحان والرزق. قوله: أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك أي خير لك من أصحاب اليمين، وهؤلاء أصحاب اليمين من غير المقربين. وأما إن كان من المكذبين الضالين الآية عن إحياء عن صاحب الله عن محمد بن عمرو عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قال: اخرجي اخرجي أيتها النفس الطيبة، كان النفس الطيب اخرجي حميتة وأبشري بروح وريحان رب الغير غضبان، فيقال له ذلك حتى تخرج فيصعد بها إلى السماء فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقولون: هؤلاء. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت الجسد الطيب، ادخلي حميدة وابشري بروح وريحان رب الغير غضبان، فيقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت الجسد الخبيث، اخرجي دميمة وأبشري بحميم وغساف وآخر من شكل أزواج، فيقول ذلك له حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان، فيقال: لا، مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، رجلي دميمة، فإنه لم يفتح لك، فترمى من السماء ثم تصير في القبر. وعن يحيى عن حماد عطاء بن يسار عبد الرحمن أرفعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قوله: إن هذا له حق اليقين، هذا الذي قصصنا عليك في هذه السورة ليقين حق، فسبح باسم ربك العظيم، نزه الله من السوء. طيب، في المسألة التي مرت معنا قبل قليل، وهي قول المؤلف هنا: يقول تعالى هنا: والسابقون السابقون أولئك المقربون، لما قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قال ثلة من الأولين، قال ثلة طائفة من الأولين، أي من سابقي جميع الأمم، أكثر من سابق أمة محمد، يعني الأمم السابقة هي التي قال الله فيها ثلة من الأولين، يعني كثير، وقليل من آخرين هي أمة محمد، هذا تفسير المؤلف، ووافقه يعني كثير من المفسرين. وهناك رأي آخر، وهو يعني اختاره السعدي في تفسيره، وهو أن المراد بثلة من الأولين أي من الأولين من أمة محمد، وهم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وقليل من الآخرين ممن جاء بعدهم، لأن الجنة أكثر أهلها من هذه الأمة، من هذه الأمة. فهذا رأي، هذان رأيان، يعني إما أن يقال إن قوله ثلة من الأولين الأمم السابقة هم أكثر، لأن أنبياءهم أكثر، وأمة محمد لأن نبيه واحد فتكون قليل من الآخرين، هذا وجه. أو مثل ما ذكرنا، يعني أن يراد بثلة من الأولين الأولين هم صدر هذه الأمة، الأولين هم صدر هذه الأمة، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، فمثل ما ذكرنا يعني. والذي يظهر لي والله أعلم أن يعني أن المراد به يعني صدر هذه الأمة، لأن أمة محمد هي أفضل الأمم، وهي الأكثر يعني تبعا، لأن الأنبياء الآخرين أتباعهم قلة، يعني نوح عليه السلام بقي في قومه يعني 950 سنة في الدعوة، ولم يؤمن إلا ثمانين رجل تقريبا. فالذي يظهر الله أعلم أن المراد هنا مثل ما ذكر بعض المحققين، أن ثلة من الأولين هم أمة محمد، صدرها أكثر يعني من آخرها. طيب، قال هنا هذه بالنسبة لما ذكرناه. أما بقية السورة لما ذكر الله سبحانه وتعالى أصحاب الشمال بعدما ذكر أصحاب اليمين والمقربين، ذكر ما يقابلهم وهم أهل النار، يقول أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. السموم قال هنا هي نار سموم حرارة النار حرارتها وفيحها سموم لهبها وحرارتها وفيحها وحرها وحميم الشديد الحرارة. وظل من يحموم قال اليحموم الدخان الشديد الظل لكنه ظل حار لا يغني من اللهب. قال لا بارد ولا كريم الظل ليس فيه براد ولا يكرم به أهله. ثم بين السبب الذي جعلهم يكونون من أهل النار قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين يعني أترفوا على أنفسهم بالمعاصي والذنوب والسعة في الدنيا دون شكر. وأما أن يأخذ من الدنيا ونعيمها ويشكر فلا شك أن هذا لا حرج فيه، لكن يكون من المترفين الفاسقين الذين لا يشكرون نعمة الله ويكفرونها هذا هو. قال كانوا يصرون على الحنث العظيم، يقول كانوا يصرون على ذنوبهم وأشدها الشرك، ولم يعني يرجع إلى ربهم ولم يعودوا طرفة عين، وكانوا ينكرون اليوم الآخر إذا متنا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آبانا الأولون. ثم سبحانه وتعالى حكى بعد ذلك قال إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. يقول ما هو الهيم؟ قال الهيم الإبل العطاش تشرب شربا شديدا، وقيل الرمل إذا صب عليه الماء يشربه بقوة. طيب قال هذا نزلهم يوم الدين يوم الجزاء والحساب، هذا نزلوا أهل النار ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الطعام والشراب. قال آكلون من شجر من زقوم يملؤون منها بطونهم ويشربون عليها من الحميم الحار شرب العطاش، هذا نزلهم أي هذا طعامهم ورزقهم يوم القيامة. والنزل ما يعد للضيف سخرية بهم وتهكما بهم. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك نحن خلقناكم فلولا تصدقون. هذه الآن يأتي بالأدلة الدالة على قدرته على البعث. ما الذي خلقكم أول مرة؟ الذي خلقكم قادر على أن يبعثكم. ثم بدأ بالأدلة قال أفرأيتم ما تمنون، الماء الذي تمنونه وهو النطفة ويخلق الله منه الخلق الأول أليس قادرا على أن يخلق الخلق الآخر؟ أأنتم تخلقون أم نحن خالقون؟ ثم قال نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. لكل عبد وقت يعني يرحل فيه ويأتي أجله مقدر، الزمن الموت وأجله مقدر عند الله، ولا أحد يستطيع أن يسبق أن يفلت من أو يفوت على علم الله وعلى قدرته. يقول نستطيع أن نبدل أمثالكم، نذهب بكم ونأتي بآخرين، وأنتم تعلمون النشأة الأولى وهي الخلق الأول، فلماذا لا تتذكرون الخلق الثاني ولا تؤمنون به؟ ثم ذكر خلق الزرع قال الحرث تحرثونه وتزرعونه، ما الذي يزرعه؟ أليس الله الذي هو الذي ينبت ويزرعه؟ فإذا كان الله قادر على زرعه وإنباته فهو قادر على بعثكم. يقول لو نشاء جعلناه حطاما أي متكسرا فظلتم أي بقيتم تفكهون تتعجبون من هلاكه بعد خضرته. ثم تقول إنا لمغرمون بل نحن محرومون، مغرمون أي مطالبون بدفع ماله أو محرومون من خيره. ثم ذكر الماء الذي ينزل من المزن وهي والمزن السحابة جمع مزنة. يقول أنتم أنزلتموه أم نحن؟ الله الذي أتى به وأنشأه. قال لو شاء الله جعله أجاجا أي مالحا فلولا تشكرون. شف قال هنا لو نشاء لجعلناه حطاما، دخل اللام لأن الحطام معناه أنه يزول بالكلية. لما جاء عند الماء قال لو نشاء جعلناه أجاجا بدون لام، ليش؟ لأن الماء ما ذهب كله بقي لكنه ما يستفاد منه، أجاج يعني مالح شديد الملوحة أو مرا لا يشرب. قال فرأيتم النار تورون، أي تورون يعني تقدحونها، أأنتم أنشأتم شجرتها، أي شجرة النار التي ذكرها الله سبحانه من الشجر الأخضر، أأنتم أنشأتم شجرتها، أنتم أوجدتموها أم الله الذي أوجدها، وهو ما يسمى بالمرخ والعفار. قال نحن جعلناها تذكرة، يتذكر بها من تذكر، إذا رأى النار تذكر نار الآخرة، ومتاعا للمقوين أي المحتاجين إلى النار، سواء كانوا مسافرين، المقوي المسافر الذي ينزل بالقواء وهي الأرض، أو يكون داخل المدن لكنه يحتاج إلى النار، يحتاج إلى النار. قال فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه وعظمه، لأنه هو ذو القدرة عز وجل على البعث ولا يعجزه شيء. طيب لعلنا نقف عند قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. إن شاء الله لقاؤنا في اللقاء القادم نستكمل فيه سورة الواقعة مما تبقى منها، وأيضا نأخذ السورة التي تليها وهي سورة الحديد. الله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.